هي شهادة الله لأنبيائه ولرسله أن هذا الإنسان رسول الله. أما الإعجاز حينما تأتي إشارة إلى قضية علمية في القرآن الكريم اكتشفت في عام 2000، فإذا هي مطابقة تامة لأحدث بحوث العلم هذا إعجاز. الإعجاز وفق القوانين، أما سبق علمي، إشارة مسبقة إلى حقيقة علمية لم تكن معروفة وقت نزول الوحي، بعد 1400 عام اكتشف العلماء هذه الحقيقة، فكانت الآية القرآنية دليلاً على أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. إن الذين كذبوا بآياتنا، تكذيب، لأنهم لو صدقوا عليهم أن يلتزموا. ألف التفلت، ألف الحركة بلا ضابط، بلا أمر، بلا نهي، بلا رادع، بلا قيمة، بلا مبدأ. وهذا شأن الإنسان الذي تفلت من منهج الله، دابة شاردة. إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كأنهم خشب مسندة. إن الذين كذبوا بآياتنا، طريق الإيمان بالله الإيمان بآياته القرآنية والتكوينية والكونية ومعجزاته، هذا هو الطريق. قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ لأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار. إذا العقول من خلال خلقه تصل إليه، العقول من خلال خلقه تصل إليه. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، تأبوا أن يؤمنوا بها استكباراً. لذلك هناك معاصي الاستكبار، على رأس العاصين استكباراً إبليس اللعين: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. معصية استكبار، معصية التأبي، هذه المعصية اسمها مليون ضعف عن اسم معصية الغلبة. أيام إنسان يغلب على أمره، تغلبه شهوته فيفعلها ويبكي بكاءً مراً ندماً على فعلته، هي معصية وهي معصية، لكن الأولى معصية استكبار، معصية التأبي، معصية التأله، بينما المعصية الثانية معصية الغلبة والانكسار. لذلك قال بعض العارفين: رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. الآن لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما الذي أكبر من الذنب؟ قال: العجب العجب، أن تعجب بنفسك. فلذلك مرة قال لي شخص، قال لي: أنا لا ألتفت إلى النساء إطلاقاً ولا ألقي لهن بالاً، أنا فوق هذا. أنا انتقدته في نفسي: أيهما أعظم عند الله، أنت أم سيدنا يوسف؟ ماذا قال؟ قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. ألا تقرأ الفاتحة كل يوم: إياك نعبد وإياك نستعين، استعن على طاعة الله بالله. ألم يقل إبراهيم أبو الأنبياء: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ لذلك أي إنسان يستقيم ويأخذه العجب باستقامته قد تزل قدمه، وقد يرتكب حماقة ومعصية لا يرتكبها أقل منه. فإذا كنت طائعا لله فاسجد لله شكرا على أنك تطيعه. لذلك الذنب شؤم على غير صاحبه، يعني لك صديق ارتكب ذنب، أنت ما ارتكبت ذنب، قال هو شؤم على غير صاحبه، إن رضيه فقد شاركه في الإثم، وإن ذكره فقد اغتابه، وإن عيره ابتلي به. ينبغي إذا ارتكب أخوك ذنباً ألا تفضحه، وألا تعيره، وألا تقره. لذلك من غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها، ومن شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُفتح لهم أبواب السماء. إذا فتحت أمامك أبواب السماء ما معنى ذلك؟ يعني تجلى الله على قلبك بالسكينة، السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. يعني إذا كنت في بطن حوت وفي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وفي ظلمات ثلاث، وتجلى الله عليك بالسكينة فأنت في جنة. لذلك عاش السكينة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، وعاش السكينة سيدنا يوسف وهو في بطن الحوت، وعاش السكينة سيدنا إبراهيم وهو في النار، وعاش السكينة أهل الكهف وهم في الكهف. السكينة إذا نزلها الله عليك سعدت بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. إن فتحت لك أبواب السماء نزل على قلبك السكينة، وإن فتحت لك أبواب السماء نزل على قلبك الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإذا فتحت لك أبواب السماء آتاك الله الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. وإذا فتحت لك أبواب السماء آتاك الله الرضا، وإذا فتحت لك أبواب السماء آتاك الله التفاؤل. إن فتحت لك أبواب السماء لا يضل عقلك ولا تشقى نفسك، إن فتحت لك أبواب السماء لا تهاب إلا الله ولا تخشى إلا الله ولا تأخذك في الله لومة لائم. إذا فتحت لك أبواب السماء آتاك الله بصراً نافذاً وقولاً سديداً وحكمةً رائعة وإدراكاً عميقاً. إذا فتحت لك أبواب السماء ملكت نفسك ولا تملكك، وتحكمت بهواك ولم يتحكم بك. إذا فتحت لك أبواب السماء قلت مساكين أهل الدنيا، جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، فاتتهم جنة القرب. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إذا فتحت لك أبواب السماء ذكرك الله وأنت تذكره، وذكر الله لك أبلغ من ذكرك له. لذلك إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، لو ما في نتائج خطيرة جداً ماحقة ساحقة مهلكة من التكذيب كذب ما شئت، لكن إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. المؤمن بعين الله يا أخوان، المؤمن بتوفيق الله، المؤمن بتأييد الله، بحفظ الله، ملائكة يحفظونه من أمر الله، بأمر من الله، مسدد، معان، موفق، ينصره الله، يكشف له الحقيقة، يلقي في قلبه نوراً إذا فتحت لك أبواب السماء، يهبك زوجة صالحة تعينك على أمر دينك. إن فتحت لك أبواب السماء ألقى الله محبتك في قلوب الخلق، ألقى محبتك في قلوب الخلق، وهذا معنى قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء في الدنيا ولا يدخلون الجنة، حرم من نعيم الدنيا ومن نعيم الآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، حرم من جنة الدنيا ومن جنة الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك، أي كذلك كنت أعمى، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني أحيانا إنسان يخالف القانون، المخالفة 50 ليرة، لك مو مشكلة، بس أحيانا في مخالفة في إعدام بعدها، هي مشكلة. الله عز وجل يبين إن الذين كذبوا بآياتنا الكونية والتكوينية والقرآنية والإعجازية واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا حكمة ولا رحمة ولا توفيق ولا نصر ولا تأييد ولا تطمين ولا استخلاف. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى، في حتى متى؟ القضية سهلة جدا، حتى يلج الجمل 6 طن في سم الخياط بثقب الإبرة. إذا دخل الجمل في سم الخياط يدخلون الجنة، هذا اسمه شرط تعجيزي مستحيل، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يدخل هؤلاء الجنة، لأنهم كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. وقال بعض المفسرين الجمل هو الحبل السخين، يعني حبل سفينة ضخمة في حبال قطره 10 سم، هذا يدخل بثقب إبرة. بالمناسبة يلي مرة استخدم الإبرة والخيط، الإبرة إلى ثقب، متى يدخلها الخيط؟ قال إذا كان قطره أقل من ثقب الإبرة، أي واحد، وإذا كان متماسكاً صلباً، وإذا كان مؤنفاً، له رأس مؤنف، فإذا قطعت الخيط بالمقص لا يدخل، لا بد من برمه وتكوين رأس مؤنف له. يجب أن يكون الخيط بقطر أقل من ثقب الإبرة، ويجب أن يكون الخيط متماسك صلب، ويجب أن يكون له رأس مؤنف حتى يدخل. أما الجمل، إن كان جمل بالمعنى الحقيقي أو الجمل بالمعنى المجازي، مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يدخل. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لماذا أجرم؟ لأنه كذب، لما كذب بآيات الله كذب بوجود الله، كذب بعدل الله، كذب بالحساب بعد الموت، لما كذب بالحساب بعد الموت كذب باليوم الآخر، كذب بالمساءلة الإلهية، كذب بالعذاب، ما في داعي يستقيم، صار يأخذ ما ليس له، أكل أموال الناس بالباطل، انتهك أعراضهم، قتلهم أحياناً كما ترون، قتل سهل، يقول لك دمرنا البناء، مات 60 واحد، كيف؟ قال صدر إطلاق رصاص منه، كذب كله كذب، ما في إله يحاسب، لأنه ولما كفر بالله، كفر باليوم الآخر، ما في داعي أبداً يستقيم، لا في داعي يستقيم، لا في داعي يخاف من الله. شيء دقيق، ترابط دقيق جداً، لما كذب بالآيات الدالة على عظمة الله وعلى كماله وعلى عدله وعلى يوم الحساب والدينونة، لما كذب بالله واليوم الآخر لماذا يستقيم؟ استغنى عن طاعة الله، وجد نفسه قوي، إذاً يجب أن يأخذ ما ليس له. الآن بالجاهلية الثانية الله قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هي إشارة إلى جاهلية ثانية. بالجاهلية الثانية القوي يسحق الضعيف الآن، والغني يأكل الفقير أبداً، والذكي يحتال على غير الذكي. يعني العلاقات علاقة مجتمع الغاب، ليست علاقة إنسان مع إنسان، علاقة مجتمع الغاب. يعني كل إنسان يرى من حقه أن يفترس الآخرين، وكل إنسان قد يكون فريسة وضحية. هذا مجتمع الغاب، هذا مجتمع الجاهلية الثانية، هذا مجتمع يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. هذا المجتمع مجتمع يلعنه الله. دقق أيها الأخ، وكذلك نجزي المجرمين. لما كذب بآيات الله، لما كذب بعدل الله، لما كذب باليوم الآخر، لما كذب بالحساب، لما كذب بالنار، استغنى عن طاعة الله، هو قوي يجب أن يأخذ كل شيء. هذا منطق هذا العصر. نحن والله أيها الإخوة نعيش مجتمعات متطورة لكنها متوحشة، ونحن إن شاء الله مجتمع غير متطور لكننا متحضرون بهذا الدين. نحن غير متطورين ولكننا متحضرون بهذا الدين. في عندنا رحمة، في عندنا تماسك أسري، في عندنا خوف من الله. وكذلك نجزي المجرمين، يعني إن كذبت بآيات الله في الأعم الأغلب ينبغي أن تكون مجرماً. الإنسان بشكل دقيق جداً لا يستقيم إلا إذا خاف الله، إذا ما خافه لا يستقيم. وكل شيء آخر يقال من بواعث على الاستقامة أنا أراها غير صحيحة، لك ضمير مسلكي، تربية بيتية، التربية بيتية بسلام وترحيب، أما إذا في مليونين ثلاثة وما ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يأخذها يأكلها إسرافاً وتبذيراً. أيها الإخوة، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. هؤلاء المجرمون قال لهم من جهنم مهاد، فراشه الوسير الناعم اللين جهنم، لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم الغطاء الذي فوقهم غواش، أي جهنم، جهنم تغشاهم من تحتهم ومن فوقهم، يعني في أمام وفي خلف، في ميمنة وفي ميسرة، وفي فوق وفي تحت. بالآية لهم من جهنم مهاد، من تحتهم النار تحرقهم، ومن فوقهم النار تلسعهم. من تحتهم ومن فوقهم، بس في آيات أخرى ومن أمامهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم ومن فوقهم ومن تحتهم. الآية لكن جهنم محيطة بالكافرين، وآية ثانية وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أيام في حريق بيتجه باتجاه معاكس، ما في حريق، هرب من الحريق وجد أمامه حريق، صعد للطابق الثاني حريق، نزل على أبو حريق، عن يمينه حريق، عن يساره حريق. هذا وصف. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، غواش وكذلك نجزي الظالمين. هم ظلموا أنفسهم حينما غفلوا عن ربهم، لما غفلوا عن ربهم ظلموا أنفسهم، ولما تفلتوا من منهجه ظلموا أنفسهم، ولما أساءوا إلى خلقه ظلموا أنفسهم. وكذلك نجزي الظالمين، ظلم نفسه بأنه ما عرفها بربها، وظلم نفسه بأنه ما حملها على طاعته، وظلم نفسه بأنه آذى الخلق، وظلم نفسه بأنه بنى مجده على أنقاض الآخرين، وبنى عزه على إذلالهم، وبنى غناه على فقرهم. قال وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا، الطرف الآخر، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولاً نجوا من النار. أحياناً إذا في زلزال وبيتك نجا من الزلزال فأنت في مكسب كبير جداً. إذا في مستعمر لا سمح الله ولا قدر، وفي اعتقال عشوائي إلى السجن، ونجوت أنت من هذا الاعتقال فأنت في خير كبير. لكن الله عز وجل يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس فقط نجوا من النار، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. في فرق بين أن تنجو فقط وبين أن تكون في نعيم مقيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعيم مقيم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نظام الجنة أن كل شيء تطلبه تراه أمامك، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نظام الجنة أنك تستمتع استمتاع متنامي، وهذا معنى الخلود في الجنة. إنسان لو ذهب إلى بستان ساعة ساعتين ثلاثة بمن بعده، أما إذا في تبدل وتنامي ما بمل. إذاً هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس فقط نجوا من النار، أدخلوا الجنة. هي النجاة من النار مكسب كبير، النجاة من النار فقط مكسب كبير جداً، وفوق هذا المكسب الكبير جداً في جنة عرضها السماوات والأرض. لهم ما يشاءون فيها. فوق الجنة، ما الذي فوق الجنة؟ قال فوق الجنة في نظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناضرة متألقة إلى ربها ناظرة، وفي بعض الآثار أن أهل الجنة إذا نظروا إلى وجه الله الكريم يغيبون 50,000 عام من نشوة النظرة. هذه فوق جنات تجري من تحتها الأنهار، فوق الحور العين، فوق الغلمان المخلدون، فوق الأنهار من لبن لم يتغير طعمه، من ماء غير آسٍ، فوق كل أوصاف الجنة هناك نظر إلى وجه الله الكريم، وفي فوق ذلك، فوق ذلك ورضوان من الله أكبر. لما الله يرحب فيك، لما الله عز وجل يحتفل بك، إذا في بالجنة بساتين تجري من تحتها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها حور عين. ومر صحابي جليل طالبته زوجته بشيء ليس في قدرته، فقال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلا أن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلهن. فوق ذلك نظر إلى وجه الله الكريم، فوق ذلك ورضوان من الله أكبر. يعني فت لبيت مثلاً في طعام، في شراب، في مقبلات، في ورود، في رياحين، في أشياء لطيفة جداً، وصاحب البيت جميل الصورة، لم تستطع أن تصرف عينك عنه، وفوق ذلك قال لك: يا أهلاً وسهلاً، أخ كريم وعزيز، ونحن بانتظارك، وقد نورت البيت بمجيئك. صار في استمتاع مادي ونظر إلى جمال، ثم ترحيب من صاحب البيت. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن أيام إنسان يتوهم بوسوسة من إبليس أن هذه أشياء صعبة، استقامة صعبة، الله عز وجل أراد أن يبدد هذا الوهم، قال: لا نكلف نفساً إلا وسعها، ما من أمر أمرك الله به إلا ضمن وسعك وطاقتك. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وجاءت هذه الجملة اعتراضية: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، والإيمان إقرار بالقلب وعمل بالجوارح، وكلمة آمنوا وعملوا الصالحات وردت 200 مرة في القرآن الكريم. الدين إيمان وعمل صالح، عقيدة وسلوك، منطلقات نظرية تطبيقات عملية. والذين آمنوا وعملوا الصالحات اعتراض: لا نكلف نفساً إلا وسعها. لا تقول ما بقدر، إذا قلت ما بقدر أنت لا تعلم، تقدر، بتقدر بأي زمان وبأي مكان وبأي ظرف وبأي بيئة وبأي معطيات أن تعبد الله. لا تقول ما بقدر، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. لذلك يعني الإنسان أحياناً يتوهم بهمته الضعيفة ووسعه الخائر وعزيمته الضعيفة أنه ما بيقدر، هذا وهم، لكن إله عظيم هو الذي خلق الإنسان، لا يمكن أن يكلفك شيئاً لا تستطيع أبداً، لا يمكن أن يكلفك شيئاً لا تستطيع. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يعني أنت بالدنيا مثل إنسان دخل لسوق يشتري مركبة معه 700-800 ألف، يبحث بالمعرض كله عن سيارة بها المستوى، هي إمكانيته. بس في مركبة حقق من ملايين، في 24 مليون، ما يفكر فيها. يعني في متع محرمة ما بيفكر فيها. أنا بفكر بالزواج فقط، فكر بعمل مشروع. ما دام أنت مؤمن ومعك منهج، كل تفكيرك وخواطرك ضمن المباح، ضمن المسموح به، ضمن المشروع. أما لو تطلعت إلى ما يفعله العصاة والمجرمون، طبعاً لك ما بتقدر. أنت فكر بما هو مسموح لك، كن مع المؤمنين، أحط نفسك بجو إيماني، ترى أنك متألق. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. المشكلة أن نعم الدنيا في معها قلق عميق. واحد دخله جيد، يا ترى الشركة التي أنا وكيلها في هذا البلد هل تبقى لي أم يأتي إنسان أقوى مني يأخذها مني؟ في قلق. كل نعم الدنيا مع قلق، مع قلقين. القلق الأول أن تفارقك هذه النعمة، وفي أشخاص كثيرون، كان غني افتقر، كان وكيل شركة سحبت هذه الوكالة منه، كان في عنده يعني ميزات نحي عنها، ممكن. فكل نعم الدنيا في معها قلق عميق، قلق أن تفارقك هذه النعمة، وفي قلق آخر أن تفارقها أنت. يعني إنسان أحياناً يصل إلى قمة نجاحه، يأتي هاجس الموت بعد ما وصل له المستوى، ممكن يموت فجأة. كل شيء جمعه. مرة حدثني صديق زاروا أخ مريض، الأخ تعبان تعب غير معقول، بتزيين بيت زين واعتنى فيه، بذل مهجة فؤاده فيه. لما مرض مرض خطير، فلما زاروا أصدقائه قال كمان ممكن زوجتي تتزوج واحد بعد ما بموت بيجي على هالبيت بياخذوا على طبق من فضة. نعم الدنيا أيها الإخوة في معها قلقين، قلق أن تفارقك، وقلق ثاني أن تفارقها. لذلك قال النبي الكريم ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، يا ربي ما تفارقني هالنعم. أيها الإخوة، وحظوظ الدنيا موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، قد يكون الفقير أقرب إلى الله من الغني. حظوظ الدنيا موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، لكنها سوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني أيام في اجتهادات حتى بين الدعاة، هذا اجتهاده بتأليف الكتب، هذا اجتهاده بتأليف القلوب، هذا اجتهاده بالتفسير، هذا بالحديث، هذا بالسيرة، هذا أخذ اتجاه متشدد، هذا اتجاه وسطي. أيام بالدنيا بيختلفوا، لكن لأنهم جميعاً مؤمنون يوم القيامة ينزع الله ما بينهم من غل. هي بشارة. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني لولا أن الله هدانا ما كنا لنهتدي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني الجنة تقريباً للتقريب بيت حقه 200 مليون، كلفوك أن تأتي بثمن المفتاح فقط. أنت حينما دفعت ثمن المفتاح 20 ليرة مو معنى ذلك أن البيت تملكته بقوتك ومالك، دافع ثمن مفتاحه فقط. لذلك أدخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. إذن ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني عملك بساوي ثمن مفتاح الجنة، أما هي من فضل الله عز وجل. الجنة محض فضل والنار محض عدل. يعني إذا أب قال لابنه اجتهد ونال الدرجة الأولى ولك هذه الدراجة الثمينة جدا، رآها في محل، هذا الابن أخذ الدرجة الأولى، أخذ الجلاء وتوجه مباشرة لبائع قال له أعطيني هي الجلاء تبعي، شو جيب حقها بيدفع حقها والدك. هذا الجلاء ليس ثمن الدراجة، هذا سبب وضعه أبوك من أجل أن يشتريها لك، فهذا الجلاء مو ثمن الدراجة، هذا الجلاء سبب تملك الدراجة. في فرق بين معنى لا يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت، قال ولا أنا. الجنة محض فضل، بس سببها الطاعة وأداء العبادات. أنت قدمت السبب بس ما قدمت الثمن. الجنة محض فضل، أنت قدمت عمل صالح هو سبب دخولها. لذلك أدخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني اقتسام أماكن الجنة بأعمالكم، أما هي في الأصل محض فضل والنار محض عدل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.